بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان الصلاة على الحبيب الشفيع لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، كما قال ابن كثير رحمه الله. يا أخوان، الموسيقى في المسجد حرام، اتق الله اتق الله اتق الله في بيوت الله، أغلق الموسيقى واتق الله في بيت الله. وعجباً للمسلمين كيف صاروا في بيوت الله لا يرعون حرماتها، ويشغلون الموسيقى في الجوالات، والموسيقى حرام في الجوالات وفي غير الجوالات، وفي المساجد وفي غير المساجد، وفي المساجد أظلم وأسوأ. فلنتق الله في بيوت الله يا عباد الله. صلاة الملائكة عليه الدعاء، كما قال العلماء، والمقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. قال العلماء: الصلاة على النبي من الله رحمته ورضوانه، وثناؤه عليه عند الملائكة، ومن الملائكة الدعاء له والاستغفار، ومن الأمة الدعاء له والاستغفار والتعظيم لأمره. وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا؟ فقلت: بلى أي ربي. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. قال الصحابي: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. وهذا الحديث له طرق يرتقي بها، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد شكراً لله تعالى لما أوحي له بذلك: وما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وعن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. فإذا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام من أجلنا نحن استجيبت، فكل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ صلاته لنبينا عن طريق ملك مخصوص، ثم بعد ذلك وكذلك وبالإضافة إلى هذا يصلي عليه الله 10 أمثالها. أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان، بالاسم بالاسم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حديث حسن، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وهو حديث حسن: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح. لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من هذه الدنيا، والمؤمن يريد صلة بنبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة، فجعل الله لنا هذه الوسيلة المباشرة فنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم فيبلغ بالاسم أن فلانا صلى عليه، ثم يرد علينا السلام أيضا. وهذه من الاستثناءات في عالم البرزخ الذي الأصل فيه أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، ولكن هذا الاستثناء في هذه العبادة العظيمة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. أقل القليل في حقه أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي تتضمن ذكر الله وذكر رسوله واعترافا بحق هذا الرسول العظيم ومنزلته، واعترافا بما فعله من المعروف لنا، فإننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة تنبئ عن تصديقنا بما جاء به واعترافنا بالحق الذي جاء به، وتدفع المؤمن إلى العمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فكيف يصلي عليه وهو يخالف أمره؟ كيف يصلي عليه وهو يعصيه؟ كيف يصلي عليه وهو لا يتبع سنته؟ كيف يصلي عليه وهو لا يهتدي بهديه؟ فهذه الصلاة النبوية تذكر المسلم بأهمية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير دائما في الحياة. ومواضعها كثيرة، ومن وآكدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد في الصلاة، تلك الصلاة التي عدها بعض العلماء ركنا، وقال بعضهم بأنها واجبة. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي هي برهان حبنا له، وليس الغلو والموالد والشرك الذي يفعله أهل الأهواء والبدع، إنما هي تعبير شرعي وطريق صحيح إلهي نعبر به عن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بدع ولا غلو ولا خرافات ولا موالد ولا غير ذلك، وإنما هي أشياء نقولها دائما يوميا، ليس مرة في السنة، ليس احتفال سنوي، وإنما هو يومي نحن نقوم بواجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه، هذا جزء من الواجب. وسأله الصحابة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ يا رسول الله، أمرنا بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم. ومن الروايات قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث صحيح. اللهم، يا الله، صل على محمد، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى وعند الملائكة المقربين، وعلى آل محمد أتباعه على دينه وقرابته المؤمنون، كما صليت على آل إبراهيم، توسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق. فهو صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنتوسل إليه بما فعل تعالى لكي يفعل الصلاة والبركة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، فينزل البركة، والبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها. إنك حميد مجيد، حامد ومحمود، تحمد عبادك وأوليائك الذين قاموا بأمرك، ويحمدوك على صفات كمالك وجزيل إنعامك. حميد مجيد، ذو المجد والعظمة وكمال السلطان. وكذلك ورد في بعض الأحاديث ما يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا أحيانا، وفي آخر القنوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الحسن بن علي فقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. وهذا إنما هو في قنوت الوتر. وكان الصحابة يطبقون هذا وفي قنوت صلاة الوتر في رمضان، كما جاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري: كانوا يلعنون الكفرة في النصف، أي النصف الثاني من رمضان: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوب وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. فهكذا كان يفعل إمام الصحابة في رمضان عندما يدعو في القنوت في صلاة الوتر في التراويح. ومن المواطن العظيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليمة، بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في الموطن الآخر في إجابة بعد إجابة المؤذن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وسادسا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، وهذا يشمل ما قبل الدعاء وبعده ووسطه أيضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى، يعني إذا دعا، والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء، وكذلك أن يصلي عليه في أول الدعاء وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور. وكذلك في الدعاء بالصلاة، فقد روى فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وكذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، كما ورد في حديث أبي حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وثامنا، عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة، عن أنتن من جيفة. وقال أيضا: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه كانت عليهم ترة من الله، يعني حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكره: إذا ذكر اسمه، إذا سمعت بشأنه، فإنه قد قال: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث صحيح. وهذا يفيد أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره معصية. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. والبخيل، من هو البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك من المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وذلك لما قالوا له: كيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، أي بلي الجسد، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهكذا أعرف إذن بأن أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست في نهار الجمعة فقط، وإنما في الليلة التي قبل اليوم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مزية مخصوصة وأجر وثواب عظيم. اللهم صل على نبيك وسلم وبارك وزد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم تكون حتى عند الهم والشدائد وطلب المغفرة، فهي سبب لدفع الهموم وغفران الذنوب، كما جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة، أي الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وكان لأبي بن كعب ورد ودعاء يدعو به في كل يوم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد وإسنادها جيد: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من أمر دنياك وآخرتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. وكذلك من المواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وآخر، لما جاء في الحديث الحسن: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. فلا تنسى في أذكار الصباح والمساء يا عبد الله أن تفعل ذلك. ومن المواضع المرور بآيات فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في صلاة نافلة كقيام الليل، إذا قرأ الآية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التدبر للقرآن في صلاة النافلة وفي قيام الليل، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل، وفيها ذكر النار استعاذ، وهكذا موضعها في صلاة النافلة وفي قيام الليل. أما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره رجل كان بالمدينة فزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعل؟ قال عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول السلام عليك يا أبتي. ففي هذا بيان أن ما يفعله هؤلاء الذين يتمسحون بشبابيك القبر النبوي وبالقفص الحديدي الموجود هناك أنهم ضالون مبتدعون، وهذا نوع من الشرك أن تلتمس البركة من شباك القبر النبوي ومن الحديد المصنوع المجعول حوله، وربما أخذ بعضهم من الغبار فتمسح به، وهكذا يحدث الشرك في هذه الأمة. ومن المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. قال سفيان الثوري رحمه الله: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب. وقال عباس العنبري وعلي بن المديني: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب، أي نجعل مكانا أبيض فارغا في كل حديث حتى نرجع إليه. يعني بعد الحول عودة من درس الحديث ودرس العلم والشيخ يملي عليهم وهم يكتبون بسرعة ولم يجدوا وقتا لكتابة عبارة صلى الله عليه وسلم، يجعلون مكانها فراغا حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم ملأوا الفراغات بكتابة صلى الله عليه وسلم لا يملون ولا يكلون. وقد جاءت عدد من القصص عن بعض السلف أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بأي شيء؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا لا يمل من كتابة صلى الله عليه وسلم عندما يكتب الإنسان موضوعا سطورا فيها ذكره عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم أن كتابة صاد بين قوسين أو صاد لام عين ميم اختصار، أن هذا قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعمري ماذا يريد صاحبه، هذا الاختصار؟ أن يختصر الأجر، أن يذهب عليه الأجر؟ وكذلك فإن من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات صلاة العيد، وهذا لا يعلمه كثير من الناس. قال عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح الذي جاء عنه معلما: تبدأ فتكبر تكبيرة لفتح الصلاة، صلاة العيد، وتحمد ربك وتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، وهكذا بين التكبيرتين، بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد حمد لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. ومن المواضع أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق الصفا، كما جاء عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعة وصلوا عند المقام ركعتين، ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا، قال: سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. فإذا بين التكبيرات فوق الصفا والمروة، بين التكبيرات هكذا يفعل. اجلس يا بني، اجلس، لا تتخطى الرقاب. ومن نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خسر وباء بالذلة والهوان، فقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي لأنه لم يبرهما. ولا ننسى أيضا في ذكر هذا الموضوع الصلاة على بقية الأنبياء والمرسلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت. وفي رواية: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. ويستفاد من هذا أننا إذا قلنا موسى نقول صلى الله عليه وسلم، يوسف صلى الله عليه وسلم، نوح صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإن قال قائل: فهل يصلى على غير الأنبياء؟ فالجواب: إن كان على سبيل التبعية، مثل اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء، هل يجوز أن يقال فلان الفلاني من العلماء أو غيرهم من الصالحين، هل يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، صلى الله عليه دعاء، وإن كان صحيحا، لكن لأنها اختصت بالأنبياء فلا يقال لغيرهم حتى لا توهم العبارة المساواة أو الغلو في هذا الشخص. وضرب مثلا فقال: كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، من جهة المعنى صحيحة، لكن لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل لم يعد من الصحيح أن يقال محمد عز وجل مع أنه عزيز جليل. يا عباد الله، إن هذه عبادة عظيمة يغفل عنها المسلم ويفوت عليه أجر عظيم، فلا بد أن نذكر أنفسنا وأبناءنا وأصحابنا بهذه العبادة، وأن ننشرها ونحرص عليها وأن نعلمها، إن في ذلك لخير عظيم. ونحن في هذه الأيام لا بد أن نذكر ما يحل بإخواننا المسلمين وفي فلسطين على وجه الخصوص من الحصار والحظر والمعاناة والمجاعة، هذه الكارثة التي يتعرض لها اليوم 3,400,000 في فلسطين، التي انتشرت البطالة فيها بينهم إلى نحو 63%، والتي يعانون منها لا يستطيعون الخروج من البيوت، محصورون في البيوت، فكيف يشترون أغراضهم ومن أين يكسبون قوتهم؟ ولذلك لما قام بعض هؤلاء من الأمم المتحدة بتوزيع أكياس طحين بعضها فاسد، قال لهم بعض أصحاب الدكاكين: نحن لا نريد أكياس طحين، نحن نريد زبائن لكي نعيش، ويوجد 1.5 مليون يعيشون على الصدقات. نفذت أموال الفلسطينيين في الضفة والقطاع وهم غير قادرين على العمل لكسب قوتهم، ويعتمدون بشكل متزايد على الصدقات، ويبيعون مقتنياتهم الشخصية، ويستدينون، ويفعلون أي شيء لأجل البقاء. ولذلك فلا بد من مد يد العون لهم، وسوف نخصص إن شاء الله صدقاتنا في هذا اليوم في صناديق الصدقات في آخر هذا المسجد لأجل إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يزيل كربتهم وأن ينفس هذا الهم عنهم وعن سائر المسلمين. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزك وعذابك. اللهم قاتل اليهود والصليبيين وسائر المشركين، اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنهم يخططون لبلاد المسلمين الشر، فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم امكر بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم وزلزلهم وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب، اللهم اجعلها عليهم عذابا ونكالا، وصب عليهم سوط عذاب، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، ومن أراد بلدنا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك أن تنشر علينا الأمن والإيمان يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13827.